الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي بدأنا به بالأمس؟ باب ما جاء في التطير. ما المراد بقوله باب ما جاء في التطير؟ ماذا يريد؟ ما حكمه وما جاء فيه من الوعيد وما هي حقيقة التطير؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ الأبواب السابقة ذكر فيها السحر وما يتعلق به، والتطير جاء في حديث أنه نوع من أنواع السحر. قلنا ما حال ذاك الحديث؟ ضعيف. فأدخل الشيخ هذا الباب لأنه من السحر على حسب ما جاء في ذاك الحديث، وذاك الحديث ضعيف. قلنا هي التطير من السحر في على ما في ذاك الحديث. قالوا إيش؟ السحر تأثيره خفي، والتطير يؤثر في القلوب تأثيرا خفيا. هذه الآية: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ما مناسبتها لهذا الباب؟ دلت على تحريم وعلى ذم التطير، لأن هذا القول، لأنهم يعني قوم فرعون كانوا يتطيرون بموسى مع إذا أصابهم ضر، وإذا جاءهم خير قالوا هذا إيش؟ قالوا لنا هذه، أي هم مستحقون لها وهم أهل لها، وإذا أصابهم يعني مصيبة قالوا إيش؟ يعني تطيروا بموسى معه. فأخبرهم الله جل وعلا أن ما يأتيهم من خير أو ما يقع عليهم من ضرر من أين؟ من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. وهذا الذي نزل بهم من ضر ومصائب ما سببه؟ كفرهم وذنوبهم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هم جاهلون بحقيقة حال، فلو اتبعوا موسى فما سيصل إليهم إلا ماذا؟ إلى الخير، وما نزل بهم من ضر فسببه الأول كفرهم وذنوبهم. إذن هذه الآية ذكر هذا القول: ألا إنما طائرهم عند الله، على سبيل إيش؟ الذم لهذا القول، وجعل الضر النازل بهم يعني نسبوه إلى موسى ومن معه ومن آمن معه. قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، في الرسل الذين أرسلوا إلى تلك القرية، فلما ذكروا أهلها قالوا إنا تطيرنا بكم، فرد عليهم الرسول قالوا طائركم معكم. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ دل على تحريم الطير بطائرهم من جهة أنه ذم لهؤلاء، فهذه مقولة من؟ مقولة الكفار الذين جعلوا أو الذين تطيروا بالرسل، تطيروا بالرسل. وفي الحقيقة أنه ما هناك أي تأثير للطيرة، وما نزل بهم من ضر فسببه الأول ماذا؟ الكفر الذي فعلوه والذنوب التي ارتكبوها، ولو تبعوا الرسل ما يصل إليهم إلا الخير. قلنا التطير في الأصل، في أصل لغة العرب، مأخوذ من إيش؟ من أين مش من أين اشتق، أو من ماذا اشتق؟ ها رشاد، من الطيرة، من تطيرهم بالطائر. كانوا يثيرون الطير، إذا رأوا طيرا أثاروه، بمعنى جعلوه يطير، فإذا ذهب في جهة اليمين منهم من يتفاءل به ومنهم العكس، وإذا ذهب في جهة اليسار منهم من يتفاءل بهذا الطيران وهم من يتشائم، فكانوا يتشائمون بذهاب الطير يمنة أو يسرة عند إثارته، فقيل له طيرة لأنه في الأصل إيش؟ كانوا يتشائمون بالطير. لكن هل الطيرة محصورة بالتشاؤم بالطير أو هي أوسع؟ هي أوسع، فالتشاؤم كما ذكر هنا قال هو التشاؤم بالشيء المرئي أو مسموع، قلنا أو المعلوم، كالتشاؤم في يوم معين أو في شهر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه أي في الصحيحين، زاد مسلم: ولا نو ولا غول. قلنا هناك تنبيه فيما يتعلق بهذا التخريج، ما هم ولا نو؟ نعم، هو زاده مسلم في لفظ حديث أبي هريرة، أما ولا ولا غول هو في مسلم عن جابر لا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذا فقط ما يتعلق بالتخريج. فما معنى لا عدوى؟ ما معنى لا عدوى؟ لا تؤثر بطبيعتها بنفسها على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذا المرض يفعل ويعدي بطبعه بذاته بنفسه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. لا عدوى أي لا عدوى على ما كان يعتقده الجاهلية، وهو أن المرض يعدي أي ينتقل بطبعه، لا أن الله جل وعلا يقدر له أسبابا، وإنما هذا المرض يعدي بطبعه أي ينتقل من شخص إلى آخر بذاته بنفسه بتأثيره هو. فأثبتوا إيش له فعلا، أثبتوا له فعلا من دون الله جل وعلا، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. لكن هل هناك انتقال مرض من شخص إلى آخر أو ما في؟ ها؟ يحصل انتقال لكن بطبع المرض وتأثيره وبنفسه أو ماذا؟ كيف انتقل المرض؟ انتقاله لها أسباب، انتقاله له أسباب، انتقال المرض من شخص إلى آخر له أسباب، منها إيش؟ المخالطة، المخالطة سبب. ما معنى كيف العدوى؟ طيب العدوى ما سببها؟ يعني كيف يحصل العدوى؟ باختلاط. رجعنا الأول، لأن ما معنى العدوى؟ العدوى في اللغة معناه الإعداء، معناه الانتقال، المجاوزة، هذا معنى العدوى. العدوى في اللغة معناها الإعداء. ما معنى الإعداء؟ المجاوزة، يعني انتقلت من شخص إلى آخر، الانتقال من فلان إلى فلان. هذا الانتقال، هذه المجاوزة، هذا الإعداء أو العدوى له سبب. ما هو سببه؟ له أسباب، منها إيش؟ المخالطة، أن تخالط هذا المريض فينتقل، يتجاوز، يحصل إيش؟ إن إعداء. فالإعداء هو الانتقال. فالعدوى الآن هي نفسها إيش؟ إن لها سبب، وهي أو من لها أسباب، منها المخالطة. ولا طيرة، ماذا أراد بقوله ولا طيرة عبد الله؟ يعني لا تأثير الطيرة. لو أن إنسانا تطير بشيء ففعل سافر أو ترك السفر، الحقيقة إيش؟ هذا كله من الشيطان، وهذا لضعف توكل المسلم أو الإنسان على الله جل وعلا. وإلا لو كان يعني متوكل على الله جل وعلا ما يدفع هذا أو يمنعه، لأنه هذا من الشيطان. فالطيرة في الحقيقة لا تأثير لها، حتى الذي مثلا تطير بشيء فحصل عليه ضرر، هل الضرر بسبب الشيء أو هو قدره الله عليه؟ قدره الله عليه. وإنما الطيرة في الحقيقة لا تأثير لها، لا تأثير للطيرة. فقوله لا طيرة أي هذا نفي لوجود تأثير الطيرة. وقوله لا هامة ولا صفر نفس الكلام. قلنا ما معنى الهامة؟ هي البومة. إيش سموها في في واحد أنا أمس حاولت أذكر اسمها ما ذكرتم، يسموها إيش؟ الهميمة. الهامة والهميمة معناها متقارب في اللغة. الهامة عندنا يسموها إيش؟ الهميمة. فحاولت أذكر اسمها أمس ما ذهب من ذهني. المهم ولهامة هي إيش في الكتب يسمونها إيش؟ البومة. ما معنى لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهامة؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بها، ولا يزال بعض الناس إلى اليوم إذا سمع في الليل صوت البومة الهامة هذه يقول هذا إيش؟ مصيبة أو موت أو نحو هذا، وهذا خطأ، هذا من الشيطان. فلو مات شخص في اليوم الثاني، هل لأنها هذه البومة جاءت إلى جوار داره أو أمر قدره الله؟ أمر قدره الله، سواء جاءت أو لم تجئ فهو ميت، ميت بقضاء الله وقدره. ولا صفر، ما معنى ولا صفر؟ لها معنيان، هذه الكلمة لها معنيان. إيش حية؟ ثعبان. ديدان البطن، حية البطن أي ديدان البطن، تكون في الإنسان أو في الحيوان. وهذه إيش؟ شديدة الانتقال، وهذه أنواع معروفة. في هناك ديدان بطن تنتقل بسبب المخالطة وعدم النظافة بتقدير الله جل وعلا، لا بذاتها. فقال لا صفر أي لا يحصل إعداء انتقال هذه الديدان من ماشية لأخرى ومن سنة لآخر إلا بإيش؟ بإرادة الله، لكنها لا تعدي بنفسها كما كان يعتقد أهل الجاهلية. المعنى الثاني اللي قولي لا صفر، أيوة، لأنهم كانوا يتشاءمون بإيش؟ بشهر صفر. يتشاءمون بشهر صفر معناه لا تشاءم، لا تتشاءموا بصفر. فالخير من الله والضر والشر إذا نزل فهو إيش؟ بتقدير الله جل وعلا. قوله لا نوء ولا غول سيأتي معنا إن شاء الله في باب آخر، في باب استسقاء بالأنواء. والنوء هو إيش؟ النجوم. مناسبة حديث أبي هريرة ما هم للباب؟ ها شداد قوله ولا طيرة نفي إيش الطيرة إيش معنى في الطيرة إنما أحد يطير أو نفى التأثير نفي التأثير حتى لو تطير إنسان وأخطأ فالمنفي لا طيرة أي لا تأثير لها وإنما هذه الطيرة إن وقعت في قلوب بعض الناس فهي من أين من الشيطان فهذا نفي للطيرة أو نفي لتأثير الطيرة نفي لتأثير الطيرة ذكرنا أمس جمعا بين حديث فرم المجذوم فرارك من الأسد وهكذا حيث أخرى في الباب مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع رهطا وترك آخر لم يبايعه وقال قد بايعناه لأنه كان إيش كان مجذوما فما الجمع بين هذه الأحاديث وحديث لا عدوى ما الجمع بين الحديث لا عدوى وبين فر من المجذوم فرارك من الأسد ها؟ لا عدوى تنتقل بذاتها بطبيعتها لا بتقدير الله تنتقل بذاتها بطبيعتها من نفسها لا أن الله قدرها هذا منفي وفر من المجذوم إذا علم شيء يؤثر على الناس بمخالطة فالمسلم مأمور إيش باجتناب ما يضره المسلم مأمور باجتناب ما يضره وقد علم أن مخالطة المجذوم إيش سبب لانتقال المرض إليه سبب لأن كل من خالط لابد أن يصاب لكنها سبب مثل الدواء سبب للشفاء وقد يقع الشفاء به وقد لا يقع كذلك المخالطة المجذوم قد يحصل بها انتقال وقد لا يحصل لكنها سبب والمأمور والمسلم إيش مأمور أن يفعل الأسباب التي تنفعه وتدفع عنه الأضرار إلى هنا يا أخوة واضح هذا الباب واسع جدا وأكثر ما تجد الناس الآن لا سيما في المناطق التي فيها يعني الدعوة ضعيفة وكذا منتشرة بكثرة هذه مسألة الطيرة وبعضهم يتفاءل بأمور ما دل عليه الدليل هذا أيضا لا يجوز قال ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا ما الفأل قال الكلمة الطيبة قال ولهما أي البخاري ومسلم عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة مر معنا الكلام عن العدوى وعن قوله ولا طيرة والشاهد من حيث ما هو قوله ولا طيرة قال ويعجبني الفأل الفأل قال مهموز أي بالهمزة بعد الفاء فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء ويعجبني الفأل قالوا ما الفأل الفأل قال الكلمة الطيبة يعني الفأل إذا سمعت كلمة طيبة أو سمعت خبرا فهذه الكلمة أو الخبر ليس هو الذي يمنعك أو يدفعك للفعل أنت مثلا تركت الفعل أو عزمت على السفر وإنما مثلا سمعت بخبر سار يعني يسرك مع خروجك هل هذا الخبر هو الذي دفعك للخروج أو يعني أفرحك وجعلك مثلا تزداد نشاطا وهمة جعلك تزداد إيش نشاطا وهمة وخبر مفرح لأنه الذي إيش يجعلك تندفع للسفر أو تمتنع عنه فالفاعل ما بحسن ظن بالله إنسان مثلا عزم على شيء فجاءه خبر سار أو سمع كلمة طيبة أو لقي شخصا وهذا من أهل خير مثلا أو اسمه طيب فتفاءل بهذا الشيء لكن هل استمراره بهذا الشيء في العمل أو تركه العمل له تعلق بما رأى وسمع لا فهذا فقط من باب إيش أنه قال كلمة طيبة أي التي تدخل السرور وتجعل الإنسان يعني ذا همة وعزيمة وينشط لأنها تمنعه عن العمل أو تدفعه للعمل لا وإنما هي الإنسان لا يطلبها وإنما جاء ولا يتعمدها وإنما سمعها على الطريق أو رأى شخصا فاستبشر برؤيته وزادت همته وزاد فرحه فرؤيته لشخص أو سماعه لكلمة لا يدفعه لإكمال العمل ولا يمنعه ويجعل هذا السامع يترك هذا العمل قال حافظ حكمي ومن شرط الفأل ألا يعتمد عليه يعني الفأل تفاءلت بكلمة طيبة بشخص بخبر سار يعني هذا الفأل لا يعتمد عليه بمعنى ليس هو الذي يدفعك للاستمرار أو يدفعك لأن تترك العمل قال وألا يكون مقصودا بل أن يتفق الإنسان يعني كما نقول صدفة يحصل هذا الشيء من غير تعمد قال بل أن يتفق الإنسان ذلك من غير أن يكون له على من غير أن يكون له على بال. بمعنى بارك الله فيكم الفاعل أنت ما تتعمده، ليس معنى أنك تخرج من بيتك تريد السفر أو تريد تبدأ بعمل تقول أنا سأنظر هل أرى شخصا ذا هيئة حسنة أو أرى شيئا جميلا أو أسمع خبرا، فهذا الشيء الذي تنتظره وهو على بالك هو الذي يدفعك للعمل أو تترك العمل، هذا هو الطيرة. لكن الفاعل معناه شيء ما يخطر على بالك، ما تتعمده، لا تقصده، ثم سمعت أو رأيت شيئا يدخل السرور فزالت همتك، وهذا من باب إيش؟ حسن الظن بالله جل وعلا، أحسنت الظن بالله جل وعلا وزاد سرورك واستمررت في عملك. فالفاعل ليس هو الذي يدفعك للاستمرار في العمل، وليس هو الذي يمنعك ويجعلك تترك العمل. إذن الفاعل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا قال؟ الكلمة الطيبة، بمعنى الكلمة الطيبة التي تستبشر وتسر بها النفوس. فكأن الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال لا عدو ولا طير ويعجبني الفاعل، معناه أنا لا أتشائم لا أتطير ويعجبني الفاعل، فنحن كذلك لنا به أسوة حسنة، لا نتشائم ولا نتطير ويعجبنا ماذا؟ الفاعل. ما هو الفاعل؟ كلمة طيبة، خبر سار، شخص يعني تحبه أو صالح رأيته. هل هذا الذي حصل لك من خبر سار أو نحوه أنت تقصده على بالك أو جاءك على الطريق لم يكن مقصودا لك؟ طيب هذا الشخص الذي قابلته أو الخبر الذي سمعته أو الكلمة الجميلة التي سمعتها أو الاسم الحسن ماذا أثر فيك؟ جعلك مستبشرا، جعلك إيش؟ فرحا. تعرفون أحيانا أنت تخرج من بيتك لعمل، سمعت قالوا مات الشيخ فلان، تذهب العمل وأنت إيش؟ حزين، مكسور النفس، أثر بنفسك. طيب سمعت قالوا اليوم حصل كذا وكذا من الخير، إيش تفعل؟ هذه كلمة طيبة، هذا هو الفعل، تجعله مسرورا مستبشرا محسنا ظن بالله جل وعلا أنه سيعطيك خيرا مثل هذا الخير ويسمعك كلاما حسنا وخبرا سارا ونحو هذه الأمور. فالفاعل بمعنى شيء يدخل السرور عليك، لا أنه هو الذي يدفعك إلى العمل أو إلى ترك العمل. فهمنا يا أخوة الفرق الآن بين الفاعل والتشاؤم. التشاؤم من سوء الظن بالله، والطيرة الطيرة من سوء الظن، والفاعل إيش؟ من حسن الظن بالله. والمؤمن مأمور أن يحسن الظن بربه جل وعلا على جميع الأحوال. قال رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر، هو القرشي الجهني تابعي، عروة بن عامر تابعي وليس صحابي، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، يعني الطيرة لا ترد المسلم، فالمسلم لا تؤثر فيه، لا تجعله مثلا يترك العمل أو يترك السفر. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات أي بالخير إلا أنت، ولا يدفع السيئات أي الضر إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ضعيف. أولا حبيب ابن أبي ثابت يروي عن عروة، وحبيب مدلس وأيضا لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له سماع عن عروة بن عامر، هذه العلة الأولى، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن عامر ففيه انقطاع، وأيضا عروة بن عامر الصحيح أنه تابعي، فيكون الحديث إيش؟ مرسلا. إذا الحديث فيه علتان، ما هما؟ الإرسال والانقطاع. إرسال عروة بن عامر لأنه تابعي، والانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن عامر، فإن حبيبا لم يسمع من عروة. لكن نحن نشرح حديث فقط إيش؟ من باب أنه قد ذكر ولا هو ضعيف. قال طيب عفوا، الحديث السابق الذي قال ويعجبني الفاعل، قال مناسبة للباب أن فيه بيان أن الفاعل ليس من الطيرة المنهي عنها، يعني فيه بيان أن الفاعل ليس من الطيرة المنهي عنها، وأيضا فيه إيش؟ أن الطيرة باطلة لا تأثير لها، لا عدوى ولا طيرة أي لا تأثير للطيرة، فهذا يدل على أنها باطلة. مناسبة الحديث الأول لا طيرة أي إبطال الطيرة، لأنه في الحقيقة لا تأثير لها وإنما هي من الشيطان، والفأل ليس منها، ويعجبني الفأل لأنه ليس من الطيرة. كيف يقول لا طيرة ويعجبني الفأل ويكون الفأل من الطيرة؟ الفأل إيش؟ ليس من الطيرة، ليس من الطيرة، لأن الحديث الذي معنا الذي رواه أبو داود لما صححه بعض العلماء أو حسن أشكل عليهم، ذكرت الطيرة فقال أحسنها الفأل، فجعل الفأل من الطيرة، وهذا خطأ. الفأل هو الكلمة الطيبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وهذا يدل على أن إيش؟ الفأل ليس من الطيرة، لأنه قد قال: ولا طيرة. أما الحديث الذي بعده فهو ضعيف لكن نشرحه. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه إبطال الطيرة. لماذا؟ كيف أبطلها؟ قال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، بمعنى الطيرة لا تأثير لها، فالمسلم يتوكل على الله جل وعلا ولا يرده، إن تطير ووقع في قلبه شيء لا يترك ولا ترد مسلما، الطيرة لا ترد مسلما. أن فيه إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به، وبيان ما تدفع به، صحيح الكلمة فيها خطأ عندكم، وبيان ما تدفع به أي الدعاء، واستثناء الفاعل منها. بعض العلماء لما حسن حديثه وصححه قال: الفأل من الطيرة لكنه مستثنى لأنه يدخل السرور، وهذا خطأ. الفأل ليس من الطيرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. بعد أن نفى الطيرة قال إيش؟ يعجبني الفأل، فالفأل ليس من الطيرة. هذا الحديث حتى لو صح، حتى لو صح، فمعناه أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، معناه الفأل أحسن منها، الفأل أحسن منها، ويكون معنى ذكرت الطيرة أي ذكرت الأمور التي تؤثر في القلوب، وذكر قال أحسنها الفأل. هذا توجيه لو صح الحديث، وقلنا الحديث ما حاله؟ ضعيف، فيه علتان: الإرسال والانقطاع بين حبيب وبين شيخ وبين عروة بن عامر، الانقطاع بين حبيب وبين عروة ابن عامر ابن عامر. قوله لا ترد مسلما مع ضعف الحديث أراد إيش؟ أن الطيرة لا تأثير لها على المسلم، فالمسلم يتوكل على الله جل وعلا ويمضي في أمره ويستمر، فلا ترد الطيرة بمعنى يترك العمل أو يترك السفر لأجل أنه تطير بشيء مرئي أو مسموع. فهمنا يا أخوان مناسبة الحديث مع ضعفه، هو ضعيف لكن هذه مناسبته إبطال الطيرة. وقلنا قوله واستثناء الفأل منها قلنا خطأ، أولا الحديث ضعيف، ولو صح فلا يصح استثناء الفأل من الطيرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. وهذا التفصيل يدل على إيش؟ على التفريق بين الطيرة وبين الفأل. الفأل حسن ظن، وهو كلمة طيبة تدخل السرور، لا أنها هي التي تدفعك للفعل أو تمنعك من الفعل، وإنما هو فقط تستبشر وتزداد نشاطا وهمة. قال: وعن المسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني وما منا إلا يتطير. ولكن ابن مسعود ما ذكر تكملة الكلام من باب إيش؟ أنه يعني كلمة قبيحة وما منا إلا يتطير، وأيضا باب حسن أدب الكلام. ولكن الله يذهبه التوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخرهم قول مسعود. نعم الحديث صحيح، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أين هم الحديث؟ الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال مسعود: وما منا إلا، أي وما منا إلا إيش؟ يحصل له تطير أحيانا، قد يأتي إنسان يشمئز من شيء، يعني يسمع شيئا تنقبض نفسه، لكن المسلم يدفعه بإيش؟ بالتوكل على الله جل وعلا، فلا يؤثر فيه. المسلم يدفع هذا الشيء الذي قد يقع في نفسه بالتوكل على الله جل وعلا ولا يلتفت. فالمسلم ربما ما يخلو إنسان من بعض الأمور التي إيش؟ قد يشمئز وينقبض منها، لكن المسلم لا يبالي بها ويدفعها بالتوكل على الله جل وعلا، وحينئذ لا تضره، وإنما متى تضره؟ إذا أحجم أو أقبل، أي أقبل على العمل بسبب ما سمعه من الطيرة، أو ترك العمل بسبب ما سمعه من إيش؟ من الطيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا تأكيد، وأن الطيرة من الشرك. إذن ما مناسبة الحديث الباب فيه؟ ماذا الحكم بأن الطيرة من الشرك؟ وإذا كانت من الشرك فهي ماذا؟ فهي ممنوعة. لماذا هي شرك؟ قلنا الطيرة من الشرك الأصغر. لماذا؟ فيها التفات واعتماد على غير الله وتعلق القلب بغير الله جل وعلا، وهذا أمر محرم. فأصل الطيرة شرك، أصل الطيرة شرك، لأنه التفات واعتماد وتعلق للقلب بغير الله جل وعلا، يتعلق قلبه بالطائر أو بشخص أو بكلمة أو بيوم الأيام أو بمكان. ثم قال مسعود وما منا إلا، يعني ما منا إلا ويقع في الطيرة، ولكنه لم يذكر تكملة الكلام من باب إيش؟ أنه يقول هذا حسن الكلام، فحذفت هذه الكلمة. قالوا العلم بها، وما منا إلا إيش يكون الكلام؟ إلا ويتطير، فحذفت العلم بها، وهكذا لكراهية أن ينطق بها، وهذا من حسن الأدب في الكلام. وما منا إلا، أي وما منا إلا وقع في التطير. قد لا يخلو إنسان من الشمئزاز، من أن تنقبض نفسه، من أن يأتيه بعض يعني ما يقع في نفسه من الأمور، لكن إيش؟ المسلم لا تردها للأمور، فيذهبها بماذا؟ بالتوكل على الله والاعتماد على الله جل وعلا. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل إذا حصلت في قلبه شيء من هذه الأمور من الاشمئزاز أو الانقباض، فيذهب هذه الأمور بالتوكل والاعتماد على الله، وحينئذ إيش؟ لا تضره. مناسبة حيث الباب أنه يدل على أن الطيرة شرك، وإذا كانت من الشرك فهي إيش؟ محرمة. ولماذا هي من الشرك؟ لأنها تعلق القلب واعتماد القلب على غير الله، ولا يقع في التطير إلا ما كان إيش؟ في قلبه ضعف في إيمانه. أما الذي إيمانه قوي فيتعلق قلبه بالله جل وعلا في كل أحواله. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو، أي عبد الله بن عمرو، من ردته الطيرة، أي منعته الطيرة عن حاجته، يعني عن غرضه. من ردته الطيرة عن حاجته، أي منعته عن غرضه، مثلا أراد أن يسافر، أراد أن يتزوج، أراد أن يشتري، فترك هذه الأمور لأجل إيش؟ هذه الطيرة، هذه الكلمة أو الشخص الذي رأى. بعض الناس، بعض البلدان يتشائمون بأيام أو بأسماء أو بأفعال أو بطائر أو بحيوان، وهذا كله إيش؟ من الشيطان. فلا طيرة بمعنى لا تأثير لأي أمر تطيرت به، وإنما هذا من الشيطان، ولا يتطير ويترك العمل أو يمضي في شأنه من باب بسبب الطيرة إلا إيش؟ إلا ضعيف الإيمان. قال من ردته الطيرة، أي منعته عن حاجته، أي عن غرضه، فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الحديث ضعيف، حديث ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة، وعلى تحسينه الشيخ الألباني يحسنه، لأن الألباني رحمه الله يحسن حديث ابن لهيعة إذا روى عنه أحد العبادلة، وهذا منها، إذا رواه أحد العبادلة، وهذا من رواية بعض العبادلة عن ابن لهيعة. فيكون معناه الطيرة التي تضر هي التي تمنع وترد الإنسان عن شؤونه، عن أعماله أو عن سفره أو عن زواجه أو عن بنائه. أما لو شيء وقع في شيء في القلب ثم دفعته بالتوكل فلا يضرك. فلو أن إنسان مثلا تطير وترك عملا بسبب الطيرة، ما كفار ذلك؟ أي ما هي الكفارة بعد أن وقع في الطيرة؟ هذا الحديث، هذا الدعاء على أنه يقال متى؟ لمن قد وقع في التطير. والحديث السابق الذي قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات، متى يقوله؟ عندما يحسن الحديث. هذا قبل إيش؟ أن يقع في التطير، رأى شيئا انقبض منه فيأتي هذا الدعاء، وقلنا هو ضعيف فقط، هذا باب الشرح لما قد جاء في الكتاب. وهذا الحديث يقول اللهم لا خير إلا خيرك، أي لمن قد تطير ووقع في الطيرة، فهذا كفارة لمن قد وقعت منه. وقلنا على كل حال الحديث ماذا؟ ضعيف. معناه لا خير إلا خيرك، أي حصل الخير لا يأتي به إلا الله، ولا طير إلا طيرك، أي لا يقدر الأمر الذي فيه الضرر إلا الله جل وعلا. الشيء الذي يتطير منه الناس ويتشائم منه، هذا الشيء لا يقدره إلا الله جل وعلا، فلا يقع إلا ما قد قدره الرب سبحانه وتعالى. فمعنى لا طير إلا طيرك، أي حصر الطيرة، أي الأمور التي يتشائم منها الناس وتطيرون بها، بأنها إيش؟ لا تكون إلا من عند الله جل وعلا. هذا على أو عند من يحسن الحديث. الحديث ما حاله؟ ضعيف، عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. قال وله، أي لأحمد، من حديث الفضل بن عباس بن عبد المطلب، أكبر أبناء العباس، استشهد رضي الله تعالى عنه في خلافة عمر. قال وله، أي لأحمد، من حديث الفضل بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث ضعيف أيضا، فيه انقطاع بين مسلمة الجهني والفضل بن عباس، وأيضا فيه محمد بن عبد الله بن علاثة ضعيف، فحديث الفضل فيه علتان. أولا الانقطاع بين مسلم الجهني وبين الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. وأيضا فيه علة أخرى وهي محمد ابن عبد الله ابن علاثة ضعيف. إذن من حيث حقيقة الطيرة هي هذه حقيقتها، الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي جعلك تستمر في أمورك أو منعك. إذن متى لو أن إنسانا مثلا وقع في نفسه شيء، اشمأز من شيء ولكن لم يلتفت إليه واستمر في شؤونه وتوكل على الله، هل هذا يضره؟ لا يضره، هذا كما قال مسعود وما منا إلا أن يتطير. لكن الطيرة المذمومة هي التي كما قال ما أمضاك، ولو كان حديث ضعيفا لكن المعنى صحيح، ما أمضاك أو ردك، الشيء الذي يجعلك تستمر، بمعنى أنت خرجت من البيت وهذا بعض الناس يفعله، فيخرج وينظر، إن وجد مثلا رأى حيوانا يتشاءم به الناس يتطير به الناس، ماذا سيفعل؟ يرجع لبيته، بطلنا السفر، ترك السفر. رأى حيوانا يتفاعل به الناس، ماذا يفعل؟ سافر. فالذي أمضاه جعله يمضي يستمر أو جعله يترك ما هم، هذه الطيرة، هذه حقيقة الطيرة، الشيء الذي يجعله تندفع إلى الشيء فتفعل أو تترك. أما أن تتشاءم مثلا يحصل في نفسك شيء أو انقباض ثم لم تلتفت إليه، بل يعني إن كنت تريد السفر سافرت، إن كنت تريد الترك تركت لأمر آخر لا لأجل هذا الشيء، هذا لا يضرك. أما الشيء الذي يجعلك تندفع العمل تستمر فيه تواصله أو تتركه، فهذا إيش؟ هي الطيرة. بعض الناس الآن مثلا لو رأى خرج من بيته رأى ثعبانا، ماذا يفعل؟ يرجع البيت، ما في سفر، مصيبة يقول. أو بعض الناس يتشاءمون بعض الأسماء، اسم لو لقي شخصا بهذا الاسم ماذا يقول؟ هذا إيش؟ مصيبة، دبور، يرجع إلى بيته. فهذا ما أمضاك أو ردك، هذا هو الطيرة، هذا هو الطيرة. بعض الناس يعني يتشاءم بيوم الأربعاء، في يوم الأربعاء مثلا ما يذهب السوق، يقول ما في إلا نار، ما في إلا رؤوس، ما يذهب، هذا إيش؟ هذه الطيرة مذمومة. فالشيء الذي يجعلك تترك العمل أو تستمر فيه، ها هو الذي يدفعك في الترك أو المضي والاستمرار، هذا هو الطيرة الممنوعة. أما لو مثلا حصل لك انقباض في النفس ثم تعوذت بالله وواصلت في أمرك ولم تلتفت إليه ولم تبالي به، فليس هو الذي جعلك تسافر أو ليس هو الذي جعلك تترك السفر، فهذا شيء كما قال مسعود وما منا إلا أي وما منا إلا ويتطير، قد يقع في النفس شيء من الانقباض من بعض الأشخاص. طيب مسألة، قلنا بعض الناس يقول صفر الخير لأن الناس كانوا تشاؤمون بصفر، هل هذا جائز؟ قال عثيمين البدعة لا تعالج بدعة، فنقول صفر ونسكت، شهر صفر وخلاص، ما في داعي نقول صفر الخير. وهكذا بعض الناس إذا مر عليه طير ماذا يقول؟ خير يا طير، خير يا طير. لا، الطير ليس هو الذي يأتي بالخير وليس هو الذي يأتي بالضر والضرر والشر، بل إيش؟ لا يقال هذا الكلام، لأنه من قبيل التطير، خير يا طير، وهذا إلى قريب بعض الناس يقوله خير يا طير، هذا خطأ لا يجوز، لأنه من باب إيش؟ الطيرة. هناك أحاديث يستدل بها بعض الناس على الطيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. هذا الحديث أصح الأقوال فيه ما اختاره ابن القيم وابن رجب رحمة الله عليهما، أن الله جل وعلا يجعل بعض الأشخاص والأمكنة والمخلوقات فيها بركة أو فيها ضرر وشؤم، فيها ضرر، فالذي فيه خير من خالطه أصابه خير، والذي فيه شر وضرر من خالطه إيش؟ أصابه ضرر. وهذا معلوم، بعض الحيوانات وبعض المخلوقات فيها خير فيها بركة، بعضها فيها إيش؟ فيها شر وضرر، من خالط ما فيه بركة أصابه خير، ومن خالط ما فيه ضر أصابه الضرر. فمعناه أننا لا نتشائم بهذه الأمور، ليس معنى أننا نتشائم بها، بل نقول مخلوقات فيها بركة ومخلوقات فيها ضرر وضر، هذا نجتنبه وهذا لا ضرر علينا إن خالطنا. أما حديث إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة، أولا هو قال إن كان في شيء، فعلقه بشرط إن كان الشؤم في شيء، والحقيقة أن الشؤم والطيرة إيش؟ ليست في أي شيء. لماذا؟ الخير يقدره الله جل وعلا، والشر والضرر لا يأتي إلا بتقدير الله جل وعلا، لا عدوى ولا طيرة، وهذا عام في جميع المخلوقات، حتى المرأة والفرس والمسكن. أيضا هناك حديث أنس وقد ذكره شيخ الوارعي في صحيح المسند أن رجل قال رسول الله إن كنا في دار كثير أهلها كثير عددها كثير مالها، ثم تحولنا إلى دار فقل أهلها وقل مالها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، أي انتقلوا عنها فإنها مذمومة ذميمة. فقال بعض القائلين هذا الحديث دلالة على إيش؟ على الطيرة بهذا الدار. وجه العلماء هذا الحديث بأنه حتى لا يقعوا في الطيرة أمرهم الانتقال لأنهم قد تشاءوا منها، فحتى لا يبقى عندهم اعتقاد التطير أمرهم ودلهم وأرشدهم أن ينتقلوا عنها، وحديث صحيح، لكن دلهم لا أنها هي يعني جواز التطير بالدار، وإنما حتى لا يقع سكان الدار بأمر الطيرة ولا يستوحشوا من هذا البيت، أن يدلهم على الانتقال منه سلامة لمعتقدهم ومحافظة على قلوبهم. بعضهم يقول اليوم دبور أو فلان دبور من باب التطير، إيش قلنا؟ ما أمضاك أو ردك هو الذي يكون باب التطير، هو الذي كان والذي يكون باب التطير. الشيء اللي مثلا لو قابلت شخصا قلت فلان إذا قابلته معناه أنه دبور، هذا هو إيش؟ ثم تركت الخروج أو السفر، هذا طيارة. وبعض أمور يتفاءل بها الناس أو يتشاؤون بها فقط، بمعنى لأنها هي التي تمنعهم. الآن مثلا في بعض الأماكن أخبرنا شخص قال في صنعاء في بعض الأماكن أول مشتري عندما يفتح صاحب دكان دكانه إذا دخلت وخرجت من غير أن تشتري منه هذا دبور عندك، فهو يحاول أن يرضيك يبيع لك. وقد أخبرني شخص قال أنا أتعمر كنت في مكان معين هناك، يذهب ويدخل أول الداخلين ما قل ماذا يشتري بالسعر الذي يريده، قال تشتري أشياء طيبة معهم ملابس طيبة لا تجدها في إيش إلا في أول النهار بأسعار طيبة، لأنهم حريصون على إيش لا يخرج أول داخل إلا وقد اشترى، لو خرج بغير شراء إيش هذا دبور، هذا إيش هذه الطيرة، هذه هي الطيرة. وهكذا إذا رأيت فلانا فقلت اليوم يوم نحس، إن أمضاك أو ردك فهذا إيش هذا طيرة، وإن كان هو كلام فقط فهذا ظلم واعتداء على أخيك. لكن إن أمضاك هذا الشخص مثلا رأيته شخصا قلت أنا هذا إذا رأيته دبور ونحس ورجعت، أو رأيته شخصا فقلت أنا إذا لقيته فلان سأسافر، لماذا؟ هذا لا ألقى إلا ويأتيني الخير، هذا إيش داخل في ما أمضاك وما ردك من الطيرة المذمومة. ما معنى مرسل؟ هذا في مصطلح التابعي، إذا قال إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التابعي أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك، جزاك الله خير.